سيداتي وسادتي، نحييكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة لنتابع إذاعة سهرتنا مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في أولى حفلاتها الغنائية لهذا الموسم التي تقدمها إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. الوصلة الثانية لكوكب الشرق أم كلثوم ستبدأ بعد لحظات، وستجد فيها بأغنية جديدة نعيش معها الليلة لأول مرة، أغنية كتب كلماتها بيرم التونسي ولحنها رياض السنباطي. أغنية الحب كده، الحب كده وصال ودلال ورضا وخصام أهو من دا وده، الحب كده مش عايزة كلام، الحب كده حبيبي لما يوعدني تبات الدنيا ضحكالي، ولما وصله يسعدني مفكر في اللي يجرالي، ينسين الوجود كله ولا يخطر على بالي، ولما طبعه يتغير وقلبي يبقى متحير مع الأفكار أبات في نار وفي حيرة تبكيني، وبعد الليل يجينا النور وبعد الغيم ربيع وزهور أهو من دا وده الحب كده. وينفرج الستار الآن عن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم لتجدو بأغنيتها الجديدة في هذا الحق الساهر. سيداتي وسادتي، أم كلثوم والحب كده. Thank you. حب كده الحب كده الحب كده وصار ودلال وصار ودلال ورضا وخصام أغمد الحب كده أغمى الداودة الحب كده أغمى الداودة الحب كده وش عايزك كلام وش عايزك كلام الحب كده حبيبي لما يوعدني تبات الدنيا ضحكة لي حبيبي لما يوعدني تبات الدنيا ضحكة لي حبيبي لما يوعدني تبات الدنيا ضحكة لي ولما وصله يسعدني ما فكر في اللي جرالي حبيبي حبيبي لما يوعدني تبات الدنيا ضحكة لي ولما وصله يسعدني ما فكر في اللي جرالي حبيبي حبيبي ضحكة لي I'm in. حبيبي لما يوعدني تبات الدنيا تحت علي ولما وصله يسعدني ما فكر غلاوته فوق غلاوته تزيد ووصله بعد الشوق ما يتجدد وبعد الغيم ما يتبدد وبعد الشوق يا سعد اللي عرف مرة بحبه في رضا وجفاك. خضوعك إلى يا ساد اللي يعرف مرة هنان الحب كل كنتم وكنا سيداتي وسادتي مع الحب في الأغنية الجديدة التي قدمتها في سهرة الليلة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. كنتم معكم في أغنية الحب كده وصال ودلال ورضا وخصام جرح وجروح وعطف نواح وأنين وحنان وربيع وزهور. أهو الحب كده، هذا الحب الذي صورته أم كلثوم أبدع تصوير وأروع تصوير في الأغنيات الجديدة التي كتبها بيرم التونسي ولحنها رياض السنباطي. هذا الحب الذي عبر عنه الحاضرون هنا عندما استعادوا كوكب الشرق مرات ومرات، وهي تؤدي لهم أغنية الحب الجديدة، أغنية الحب كده. سادتي وسادتي، تبقى لنا بعد وصلة الحب وصلة أخرى من وصلات الحب لكوكب الشرق سيدة أم كلثوم، سوف نستمع إليها بعد قليل. الميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة، وإلى اللقاء.